ما الذي جعل الإمام الشافعي رحمه الله يتجه إلى الفقه؟ قال هو نفسه: كنت أكتب الشعر، كنت مشغولا في أول أمري بالشعر، آتي البوادي فأسمع منهم، شعراء الأعراب، يعني كانت اللغة العربية في البادية سليمة. قال: قدمت مكة وأنا أتمثل بشعر للبيد، يعني مثل أتغنى بهذا البيت يعني. نعم. قال: فضربني رجل من ورائي وقال: رجل من قريش ثم ابن المطلب رضي من دينه ودنياه أن يكون إيش؟ شعر؟ ما الشعر؟ الشعر إذا استحكمت فيه إيش حيكون يعني إيش نتيجتك أو نهايتك إذا يعني برعت في الشعر؟ تفقه يعليك الله، تفقه يعليك يعني من العلو يرفع مقامك. قال الشافعي رحمه الله: فنفعني الله بكلام ذلك الرجل، ورجعت إلى مكة وين؟ على ابن عيينة، على العالم الكبير سفيان بن عيينة. قال: كتبت عنه ما شاء الله أن أكتب. ثم على مين؟ مسلم بن خالد الزنجي الشيخ الثاني للشافعي. نعم. وعليه ثم على مين؟ مالك صاحب الموطأ. ما شاء الله. قدمت عليه فكتبت موطأه وبقى خلص، وصار في شيء اسمه الشافعي. ما شاء الله.